هل تقترن اللام مع الكاف في البعد؟ ها؟ كيف؟ تقترن مع البعد. وهل البعد مع اقتران اللام مع الكاف وانفصالها عنها أو لا؟ يستوي. وفي قول ثاني. طيب على كل حال هذه اسم الإشارة مع المشار إليه والمخاطب يحتاج إلى تمرين. لا. نعم كيف؟ ما ودني على إذا شئت تستمر جعلناها تستمر. نعم كيف؟ يلا ما خالف. إذن يلا محمد أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثا. أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثا. كيف؟ خطأ. إيش؟ خطأ. إيش؟ ولا يكون خطأ. لا تبتلع تمشي على شوي شوي. نعم ايش خطأ عمر ما تقولون أولئكن صحيح كنا أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة هذا اللي قلت أليس هذا طيب ما قاله عمر صواب أولئكن طيب أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين إلى خالد أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين إيش أولئكما صحيح وإلى أربعة أشر إلى أربعة مخاطب اثنتين نفس الشيء طيب أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين عقيل إلى اثنين مخاطبا اثنتين ايش ذانكما والعكس اشر الى اثنتين مخاطب اثنين ايش ذانكما ذانكما صحيح هنا. متى تمتنع اللام او متى يمتنع ذكر اللام مع الكاف إذا تقدمت الهاء امتنعت اللام لأنها حينئذ تشتبه بأن تكون اللام جارة خصوصا إذا لم تشكل وقالوا أيضا لكثرة الزوائد لأنه إذا جاءت اللام والكاف وهاء التنبيه صار من دناتها الزوائد ولكثرتها هدفها ونحن نرى أن مثل هذه التعليلات التي يعلل بها علماء النحو بعضها يكون واضحا وبعضها لا يكون واضحا ويكتفى بأن يقال هكذا نطقت العرب نكمل الظاهر